قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بذلك كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه أو علمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال المصنف: والرؤية حق لأهل الجنة. نعم، الرؤية حق، وهذا الحق ثبت بالقرآن وبالسنة الواردة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وليعلم العبد أنه مطالب باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وليعلم العبد أن هذه العقيدة فيها جانب اعتقادي وجانب عملي. أما الجانب العملي فيسعى الإنسان ويكيد في هذه الحياة الدنيا ويعمل من الصالحات حتى يصل إلى هذا النعيم المقيم. فإن رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من أفضل النعم التي ينعم بها على عباده. كيف نصل إليها؟ بالعمل الصالح. جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال إسماعيل راوي الحديث: افعلوا لا تفوتنكم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الذي يحافظ على صلاة الفجر في وقتها قبل خروج وقتها وصلاة العصر قبل خروج وقتها فهذا سبب عظيم من أسباب رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. من أراد الرؤية وهذا النعيم المقيم فليحافظ على الصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس أي صلاة العصر. فالمحافظة على الصلوات سبب من أسباب رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اسمعوا الحسن البصري ماذا يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم عز وجل لذابت أنفسهم في الدنيا. هؤلاء العابدون المجتهدون غايتهم الجنة وما فيها، وإن من أعظم الغايات هي رؤية الله سبحانه وتعالى. فيقول: تصوروا لو أن الله سبحانه وتعالى لم يكرم عباده برؤيته يوم القيامة لذابت أنفسهم في الدنيا، ولا تحسروا على فوات هذا الشيء العظيم أن ترى ربك ومعبودك الذي اجتهدت في طاعته في الدنيا بظهر الغيب، فهذا من أعظم النعم. من أجل هذا أيها الأحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الدعاء المعروف فيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فنبيكم عليه الصلاة والسلام يسأل رب هذا الشيء. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن رؤية المؤمنين لربهم من أعظم النعم التي يعطونها يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس على إثبات هذه العقيدة وتقريرها أن لا يحرمنا من رؤية وجه الكريم، وأن يكرمنا وإياكم بلذة النظر إلى وجه الكريم. قال المصنف: الرؤية حق لأهل الجنة، يعني من الحقائق الشرعية الثابتة بنصوص القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤية ثابتة، فينبغي على الإنسان أن يثبتها. فمن أنكر هذه الرؤية فقد رد على القرآن ورد على النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون أيها الأحبة أنه قد قامت علينا الحجة بنزول هذا القرآن وببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتسمع يا عبد الله قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيرها من الآيات. ولدينا مزيد، وتسمع أن التفسير عن السلف أن المزيد هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وتقرأ في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. فلما ورد سمعك هذه الأحاديث وجب عليك أن تصدق بها، فإن لم تصدق بها فقد رددت على القرآن، ومن رد على القرآن فقد هلك والعياذ بالله. وإذا سمعت بهذه الأحاديث ثم كذبت بها يوشك أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك، كما قال الإمام أحمد. فينبغي على الإنسان أن يبني لنفسه عقيدة راسخة: أنا أؤمن أن المؤمنين يرون ربهم رؤية نعيم يوم القيامة، لأن الله قال، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. هذا ليس تقليد، ليس كلاما يقلد فيه اللاحق السابق، لا، هذا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا يقول لك لماذا لم تقلد إمامك وشيخك ومن تثق في دينه، لا، يسألك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أجبته حين أخبرك وبلغ لك القرآن بأن المؤمنين يرون ربهم، ماذا أجبت؟ هل رددت عليه قوله أم لا؟ ماذا أجبت الرسول حين أخبرك في الأحاديث المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ فيعد الإنسان لهذا السؤال جوابا. وقد تقولون: لماذا هذا التقرير والتأكيد والتوكيد على أن المؤمنين يرون ربهم وأننا محاسبون على هذه العقيدة، وكأنه هناك من ينكر هذا الشيء؟ نقول: وللأسف الشديد نعم، نحن نقرر ونكرر وننوع في الأدلة حتى يعتقد الإنسان عن يقين وليس عن تقليد. إن هناك إخوة أيها الأحبة من المعاصرين من ينكر هذا الأمر، بل تتابع أهل الفرق الضالة على إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة. أعطيكم مثال سيأتي التفصيل. أقدم من عهد عنه هذا الأمر هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، فهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة. ثم المعتزلة كذلك ينكرون رؤية الله يوم القيامة. كذلك الخوارج، الخوارج ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك الرافضة، الشيعة الروافض، هم في باب الأسماء والصفات على طريقة المعتزلة، فهم لا يؤمنون برؤية الله يوم القيامة. وهكذا الإباضية، حتى المعاصرين منهم لا يؤمنون برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والزيدية كذلك، وغيرهم من الفرق، كلهم يقولون يستحيل عقلا أن يرى الخالق يوم القيامة. فما دامت هذه الطوائف كلها تنكر الرؤية، ينبغي عليك أن تؤمن برؤية الله سبحانه عن دليل وعن اعتقاد وعن قوة. من أجل هذا أيها الأحبة نفصل في هذا الباب العظيم. قال: الرؤية حق لأهل الجنة. قال: بلا إحاطة ولا كيفية. لا يعني أيها الأحبة أننا إذا أثبتنا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أنهم يحيطون به علما، لا، هذه الرؤية بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الرؤية والإحاطة. مثلا نحن نرى السماء ولا لا نراها؟ نراها، لكن هل نحيط بها علما؟ لا نحيط، نحن نرى الجزء الذي يظهر لنا من السماء فقط. فالرؤية ثابتة والإحاطة منفية. كذلك نحن لما نرى ربنا سبحانه إن شاء الله في الجنة، هذه الرؤية لا تكون بإحاطة، أي لا نحيط بربنا علما، وإنما نراه رؤية تليق بأبصارنا، وهذه الرؤية فيها من النعيم المقيم ما الله به عليم، لكن لا نحيط بالله عز وجل علما. قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. هذا معنى قول المصنف هنا بلا إحاطة. قال: ولا كيفية. لا يعني أن الكيفية غير موجودة، وإنما يقصد لا نعرف هذه الكيفية، لأن الله عز وجل استأثر بعلمها، فالكيفية موجودة لكننا لا نعرفها. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالرؤيا، قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ما معنى هذا؟ يعني في الصحو وفي وضوح الرؤيا وفي تساوي جميع الناس في رؤية القمر، لا تضامون. أتدري ما معنى لا تضامون؟ وفي رواية لا تضارون، يعني لا يلحق بعضكم الضيم وأنتم تتراءون القمر. كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني واحد ما يغلب واحد. نحن لما نقول انظروا إلى القمر قد يدفع بعضنا بعضا حتى يرى القمر، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى لوضوحها ولبيانها ولجلائها كل الناس ينظر إليه بكل سهولة، كلهم ينظر بكل سهولة، فلا يحتاجون إلى مشاجرة ولا هم يحزنون لسهولة في هذه الرؤية ووضوحها. كما قال أهل العلم إنما شبه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم. ثم قال المصنف هنا كما نطق بذلك كتاب ربنا، وهذا هو السر أيها الأحبة، هذا هو السر في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يقررون شيئا إلا وعندهم دليل من كتاب الله عليه، لا يفترون على الله، لا يقدمون العقل في تقرير الأسماء والصفات، إنما يستسلمون للشرع. من أجل هذا كانوا أولى الناس بالحق وبإصابة كبد الحقيقة. قال كما نطق بذلك كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية أيها الأحبة هي الآية الذهبية في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وهي الحسن والبهاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها مثل ما سمعها. فالنضارة في الوجه بمعنى الحسن والبهاء، فوجوه المؤمنين يوم القيامة فيها من الحسن والبهاء الشيء الكثير. ثم الآية التي من بعدها إلى ربها ناظرة، فعد الفعل بكلمة إلى ليدل الفعل على أنها رؤية حقيقية. فالمؤمنون وجوههم حسنة يوم القيامة ويزدادون حسنا برؤيتهم لربهم جل في علاه. فهذه الآية واضحة بينة، لا تحتاج إلى بيان ولا تفسير في أن المؤمنين يرون ربه يوم القيامة. فمن كذب بهذه الآية فقد رد على الله سبحانه وتعالى قوله. لا يخفى عليكم أن بعض المعتزلة ومن سلك سبيلهم قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النظر هنا بمعنى الانتظار، فهل ينظرون إلا الساعة؟ قال الانتظار هنا مثل انتظار الساعة. قلنا هذا لا يكون لا لغة ولا معنى. إلى ربها ناظرة عديت بإلى، والفعل إذا عدي بإلى فلا يفيد إلا النظر الحقيقي. نقول انظروا في السماوات، يعني تفكروا في السماوات، لكن إذا قلت لك انظر إلى السماء فلا يحتمل المعنى إلا النظر إلى السماء. زد على ذلك، قلنا لهم لا بأس وجوه ناظرة ومنتظرة، قالوا منتظرة ثواب ربها. انتظار الثواب عذاب، فكيف يمتن الله به على عباده المؤمنين؟ وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة منتظرة، اللي ينتظر في حاجة مليحة، معذب ولا مش معذب، معلق. فلا تكون الآية بهذا المعنى، والآية في مقام الامتنان على المؤمنين، إذن فهي ناظرة إلى ربها بمعنى تنظر إليه عيانا حقيقة كما أخبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأما من قال منتظرة فقوله باطل من جهة اللغة، لأن الانتظار لا يعدى بحرف إلى، فيقال يقول مثلا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، ما كاش كلمه الى، اما اذا جاءت الى فلا تفيد الا الرؤيا كما قال اهل اللغه. اذن هذا هو دليلك الاول ايها المؤمن على ان الرؤيا ثابته للمؤمنين يوم القيامه. وتزيد على ذلك ان الصحابه وهم افهم الناس للقران الكريم قالوا في هذه الايه ان النظر هنا هو النظر الى وجه الله الكريم. من هو افهم للقران الكريم، نحن ام الصحابه؟ طبيعه الحال الصحابه، وقد نقل عنهم بالاسانيث المتكاثره انهم فسروا هذه الايه بنظر المؤمنين الى ربهم يوم القيامه، فلا نبغي بفهم الصحابه بدلا. الايه الثانيه الدل على هذه العقيدة قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من أحسن في الدنيا له يوم القيامة الحسنى وهي الجنة، وزيادة على الحسنى، أي شيء هو زائد على الجنة إن لم يكن رؤية الله سبحانه وتعالى؟ إذن فهو من أعظم الأشياء. وقد جاء في الخبر صحيح البخاري حديث أبي هريرة في حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: يقول الله سبحانه وتعالى لعباده بعد أن يدخلوا الجنة: يا أهل الجنة كيف حالكم وما أنتم فيه؟ فيقول: ألم ترضنا يا ربنا وأكرمتنا ونعمتنا ونجيتنا من النار؟ فقال لهم الله سبحانه وتعالى: إنني لكم موعدا أريد أن أنجزه لكم. فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتبعدنا عن النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الرب جل في علا عن الحجاب فيرونه، فما رأوا نعيم القبر أحسن من النظر إلى وجه الله الكريم. والحديث في صحيح البخاري بنحو هذا أو قريب منه. إذا فهذه الآية الثانية تدل على أن المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. على الأرائك ينظرون، إلى ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى ربهم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي الحسن والبهاء من النعيم. لو تطابق هذه الآية على الآية السابقة، تجدها في نفس المعنى: وجوه يومئذ ناظرة. وهنا وش قال في الآية هذه؟ تعرف في وجوه نظرة النعيم، إذا نفس الوصف، إلى ربها ناظرة. ماذا قال هنا؟ على الأرائك ينظرون، إذا فهي بنفس المعنى الآية السابقة. فالمؤمنون ينعمون بجلوسهم على الأرائك الفخمة ونظرهم إلى وجه الله الكريم، ووجوههم في ذلك الوقت وجوه ناظرة، أي فيها من النظارة والحسن والبهاء الشيء الكثير. الآية الرابعة وهي دليل عكسي استنبط منه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم عقيدة رؤية الله يوم القيامة. الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله سبحانه وتعالى توعد الكافرين بأنه سيحجبهم عنه يوم القيامة فلا يرونه. قال الشافعي: ما دام هؤلاء حجبوا في السخط سيراه المؤمنون في الرضا. عكس هذه الآية، إذا كان الكفار يحجبون عن ربهم فالمؤمنون ماذا يعطون؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: فما دام حجب هؤلاء في السخط، أي لما سخط الله عليهم، علمنا أن المؤمنين يرونه في الرضا، أي لما يرضى الله سبحانه وتعالى عليهم سيرونه، وهذه من النعم. إذن أربع آيات من كتاب ربنا تدل على هذه العقيدة الصافية الطيبة المباركة التي أجمع عليها الصحابة فلم يخالف فيها أحد. أما من السنة فالأدلة فيها كثيرة سنتكلم عليها. قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، أي تفسير هذه الآيات لا نفسرها على مقتضى عقولنا أو بأهوائنا، لأن بعض الناس يأتيك اليوم بآيات يقول لك أفهمها كما أحب أنا، نقول لا، لا يجوز لك أن تفهم شيئا إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اللغة. لا تستطيع لوحدك يا عبد الله أن تستقل بفهم القرآن، لأنك لو فعلت ذلك لا وقعت في طامات والعياذ بالله. أعطيكم مثال، قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو تذهب تفهم القرآن لوحدك من غير الرجوع للرسول صلى الله عليه وسلم ستقطع يد من سرق بيضة ومن سرق حبة، وتقطع يده كاملة، وهذا أمر لم تأتي به الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، من سرق بيضة لا يقطع يده، إنما القطع يبدأ من ربع دينار فما فوق. وهكذا فالشيء اليسير إذا سرقه الإنسان لا يطبق عليه الحدود. فعلمنا أنه لا نستطيع أن نفهم كلام ربنا إلا بالرجوع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. أي ومن الأدلة على هذه العقيدة الحديث المتواترة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ويتبع بنيات الطريق نجزمه لأنهم في ضلال مبين. أعظم دليل من السنة على عقيدة الرؤية هو حديث جرير بن عبد الله البجلي، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من أصح الأحاديث في هذا الباب. حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جرير: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة اكتمال القمر، سمى بدرا، عند الهلال وعند البدر. هذه الليلة هي ليلة ماذا؟ 14، عند 15 بدأ ينقص، هي ليلة 14. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حوله وهو يحدثهم وهم في ليلة البدر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما إنكم سترون ربكم، أما إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر ليلة البدر. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم المثال موضحا أنهم سيرون ربهم. وفي رواية أخرى: إنكم سترون ربكم عيانا، أي تعاينونه، فهي رؤية حقيقية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها، أي لا تتأخروا عن هاتين الصلاتين، فهما من أسباب تنعيمك أيها المسلم برؤية ربك يوم القيامة. ثم قال إسماعيل راوي الحديث: افعلوا لا تفوتنكم، أي حافظوا على هذه الصلوات حتى تنالوا هذا الأجر العظيم. هذا حديث صحيح واضح بين. وهناك من الحديث الأخرى كذلك حديث أبي هريرة، وهي أن أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة أتاهم ربهم سبحانه جل في علاه، قال فيكشف عنه الحجاب فيرونه، فما رأوا نعيما قط أحسن من هذا النعيم. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم، إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، أي لوضوح هذه الرؤية وغيره من الأحاديث. قال أهل العلم: جاء من الأحاديث في رؤية الله سبحانه وتعالى عن 25 نفسا من الصحابة، يعني الذين رووا أحاديث الرؤية 25 صحابيا كلهم يقول: سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنرى ربنا يوم القيامة. فالأحاديث فيه متواترة، لا يسع أحد أن ينكرها، ومن أنكرها ف فكأنه ينكر القرآن الكريم. القرآن الكريم ورد إلينا بالتواتر. كذلك هذه الأحاديث في رؤية المؤمنين لربه يوم القيامة جاءت بالتواتر، لا يستطيع أن يقول هذا حديث ضعيف، لأنه رواه الكثرة المتكاثرة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. فمن كذب فاتباعا لهواه وليس لشبهة، لأن الأمر موجود في القرآن وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أجل هذا أيها الأحبة، قال كثير من أهل العلم: من أنكر الرؤية بعد تبيير الأدلة فقد كفر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه كفر بأربع آيات من القرآن الكريم، وكفر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليهما، ولا يفعل ذلك إلا رجل أهان القرآن والسنة وفقد تعظيمه الله سبحانه وتعالى في قلبه. فإياكم يا عباد الله، وهذه المذاهب الردية، مذاهب إنكار الأشياء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلموا للقرآن والسنة تسلموا، سلموا لهما ففيهما العصمة. أما من جاء يزخرف قوله ويأتيك بعقليات وبشبه من هنا وهناك، فاعلموا أنه يلبس عليكم، وأن السلامة في اتباع الصحابة لا في اتباع من تأخر زمنه وكثر شكه. إذن قال المصنف: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، أي بالمعنى الذي أراده عليه الصلاة والسلام، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. أهل البدع قديما وحديثا قالوا: لو أثبتنا الرؤية لله سبحانه وتعالى لاستلزم ذلك الجسمية، ويقولون على أهل السنة أنهم مجسمة مشبهة حشوية وغيرها من الألقاب الشنيعة، وهذا من ضلالهم واغترارهم بعقولهم. رب العالمين الذي خلقني وخلقك وركب فيك هذا العقل قال لك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث فينا وهو المعصوم من الخطأ قال لنا: إنكم سترون ربكم. جاء هؤلاء أهل البدع قالوا: لا يا ربنا، هذا لا يليق بك، ما يليقش بك، لأن هذا يستلزم كذا وكذا وكذا. وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، تصوروا هذا المشهد القبيح، قالوا: يا رسول الله، الخبر الذي جئت به لا يقبله العقل، وفيه شيء من الانتقاص لله سبحانه وتعالى فلا نقبله، فلا يليق هذا بربنا. والصحيح أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة، وإنما ينتظرون ثوابه، وأولوها بتلك التأويلات. أرأيتم هذا المنظر القبيح؟ أنتم أعلم أم الله؟ لو كان النظر إلى وجه الله الكريم فيه مفسدة لما ذكر في القرآن، ولما جاءت به السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن هؤلاء يقولون لنا إن الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة هو كفر بالله العظيم، بعياذ بالله. وقد قالها بعضهم، قالها بعضهم في أحد الحواشي، قال: ونعلم أن الأخذ بظواهر النصوص هو أصل من أصول الكفر، بعياذ بالله. يعني قال الإنسان يؤمن بالقرآن على ظاهره والسنة على ظاهره، هذا أصل من أصول الكفر، بعياذ بالله. وكأن هذه الشريعة جاءتنا بدين باطن ودين ظاهر كما يقول غلاة التصوف والعياذ بالله. الخلاصة يا عباد الله، والمقصد أن تؤمنوا بما ورد في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنجو يوم القيامة. نقطة إلى السطر، لا ندخل لا في مجادلات عقلية ولا قواعد فلسفية ولا منطقية. لو كان هذا باطل لما ورد في القرآن، هكذا نقول لكل مخالف ولكل معاند في هذه العقيدة التي أجمع عليها الصحابة ولم يخالف فيها أحد. نعم تفضل. شيخ، عقل الإنسان محدود. نعم. لو نأخذ عقل الإنسان في القرون الوسطى، نعم، نقول له إن الإنسان يدور الأرض في 5 ساعات، هل يتقبل؟ ما يتقبلش. نعم. إذا فعقل الإنسان محدود. نعم. تحكم أي إنسان تقول له: يا أخي كيف، علاش ما تصدقش برؤية الله يوم القيامة؟ يقول لك: لا، عقلي ما يبلغوش. نقول له كما قال أخينا أو أخونا، أقول له قبل قرون، لو قلت الإنسان نقدر الآن نتكلم ويسمعوني في قارة أمريكا، يقول لك هذا هبل، لأن عقله في ذلك الوقت لا يبلغ هذا الأمر. ونحن وصلنا الزمن نتكلم هنا ويسمعنا في قارة على بعد آلاف الكيلومترات، وقد تطورت الأمور. فهذا يدل على أن عقل الإنسان محدود. ونحن لو تذكرون في بداية الدرس قلنا لكم القاعدة أيها الأحبة في الغيبيات، ما معنى الغيبيات؟ الأشياء المغيبة علينا. القاعدة فيها هي التسليم لنصوص الكتاب والسنة. لا نستطيع أن نتدخل بعقولنا في الأشياء التي تجري يوم القيامة وفي القبر ونحوها، لأن عقلنا قاصر، كما قال الشافعي رحمه الله، قال إن للعقل حد كما أن للبصر حد. البصر ده أنت تبصر إلى مسافة 100 متر، 10 كيلومتر ما تقدرش تشوف، كذلك العقل. فالإنسان سلم لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها كم 1000 سنة ما يقطعها. تتصور هذا الأمر؟ أنت الظل تاع الشجرة 1000 سنة وانت ماشي ما تفضش الغصن تاع الشجرة هذه من ظلها الموجود فيها، يتصور عقلك هذا؟ إذن لو دخلنا بعقولنا في مثل هذه المسائل سننكر الطوبة هي الظل في الجنة، وسننكر بوجود النجائب في الجنة كما جاء عن الصحابة، وننكر أشياء كثيرة، وننكر نعيم الجنة وهذه الأنهار التي تجري فيها العسل وتجري فيها الخمرة لذة للشاربين. لا تدخل يا عبد الله، لا تدخل بعقلك، سلم لربك واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، وأنه أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا ندخل في مثل هذه المسائل بآرائنا وأهوائنا فنقول لماذا يا ربي جعلت كذا ولم تجعل كذا، لأننا مربوطون مخلوقون، لا يجوز لنا أن نتدخل في تصرفات الخالق. أعطيكم مثال، بعض النساء يتساءلن يقول لك الرجل وعده الله بحور العين في الجنة ونحن ما ودع وعدنا الله، نقول جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة مع آخر أزواجها وأنها منعمة. المرأة ينبغي لها أن تفهم أنها إن دخلت الجنة فإنها تنعم ولا تبأس، لها من النعيم المقيم ما لا يتصور عقلها. الإنسان يسلم لله رب العالمين وما يدخلش في التفاصيل التي لم تكشف لنا، هناك من التفاصيل لم تكشف لنا. فينبغي على الإنسان أن يسلم وأن يرجو النجاة يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يدخل الإنسان متأولا بآرائه ولا متوهما في أهوائه. إذا أخبر عن أشياء تقع في القبر كسؤال الملكين وإقامة الرجل من قبره، بعض الناس قال لك عندنا أجهزة التصنت، دخلنا أجهزة التصنت في الأرض ما سمعناش الناس يتعذبوا في القبر. سبحان الله، هاي سيدي هذا الشيء تاع الدنيا وكان شيء تاع الآخرة، هذا الجهل. نعم هذا الجهل بعينه. قل لك أنا دخلنا أجهزة التصنت ما لقيناش ما سمعناش الناس عذاب القبر، وهذا من الجهل. هذا عالم الشهادة يسمى، يعني العالم الذي نشاهده، وهناك عالم الغيب لا يشاهده ولا يعرفه أحد. فعلى الإنسان أن يضع عقله في الموضع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقتحم به عالم الغيب فيضل ضلالا بعيدا. لا تدخل بعقلك، سلم للنصوص فتسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف؟ وهل يستطيع من رؤية الجن بكاميرته؟ نعم، الجن كذلك لا يرى، مع أن كثير من الناس يصدق به. فعلى الإنسان أن يتخذ لنفسه قاعدة، أمثلة كثيرة. القاعدة هناك أشياء لا يبلغها عقلي ينبغي أن يسلم بها. بعض الناس يقول لك العين هذين الله ما نمن فيها، لا شك فيها، اللي كان العين هذه واحد يشوف مع واحد يصرى له حاجة، لأن أصبحنا ماديين، شئنا أم أبينا أصبحنا نتبع المادة، الشيء اللي نلمسوه نؤمن به ولا ما نلمسوش. لا يا أخي، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ينبغي أن نصدق، وهي واردة في القرآن وفي السنة. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن بما جاء في نصوص الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. مذاهب أهل العلم في الرؤية أي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة، قالوا الله سبحانه لا يرى يوم القيامة، لأن هذه الرؤية تستلزم التجسيم، فنفوا عن الله عز وجل الرؤية وأول الأحاديث في ذلك، وقالوا هي أخبار أحد لا تصح، وأما الآيات القرآنية فسلطوا عليها التأويل فأولوها، قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة ثواب ربها. وهؤلاء أهل باطل، وأهل باطل من عادتهم أن يلبسوا على المؤمنين. قالوا عندنا دليل في القرآن الكريم، وهذا مش تعرفوا أيها الأحبة، أن أصحاب الباطل قد يأتونكم بآيات من القرآن الكريم يستدلون بها على باطلهم، كما استدل على الخوارج على قتل المؤمنين بآيات من كتاب الله نزلت في المشركين فينزلوها في المؤمنين. قالوا دليلنا على عدم جواز الرؤية لله سبحانه وتعالى هي قوله تعالى لموسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما طلب موسى عليه السلام في الدنيا رؤية الله سبحانه وتعالى قال له لن تراني في الدنيا، واضحة، لكن المعتزل قال لك لا، لن هنا تفيد التأبيد، لن يعني ما تشوفني لا في الدنيا ولا في الآخرة، من أين لك هذا؟ قال المعتزلي لن تفيد التأبيد، لكن أهل السنة عندهم حجج قوية، قالوا لهم لن لا تفيد التأبيد يعني أبدا، وعندنا دليل في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، أي أن الكفار لا يتمنون الموت. وجاء في الآية الأخرى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فعلمنا أن لن لا تفيد التأبيد، فهم قالوا لن نتمنى الموت يعني في الدنيا، والدليل أنهم في القيامة يوم القيامة يتمنون الموت، ينادون على مالك خازن النار يقول يا مالك ليقضي علينا ربك، فقد تمنوا الموت، وهذا يدل على أن لن لا تفيد التأبيد. إذن قوله الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى لن تراني، المقصود هنا لن تراني في الدنيا، وهذا يصدقه الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واضحة، لن يرى الإنسان ربه حتى يموت، يعني في الجنة، هذا واضح، وهذه الآية توافق هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية التي استدل بها أهل البدع قالوا يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا هذا يدل على استحالة رؤية الله يوم القيامة، نقول هذا من جهلكم باللغة العربية، فالذي نفي هنا الإدراك وليس الرؤية. وقلنا نحن أن الرؤية التي يثبت أهل السنة لا تكون بإدراك. ما معنى إدراك؟ يعني أن تحيط علما بالله، هذا لا يكون، هذا نعرفه. هل تدرك أنت السماء حين تنظر إليها؟ أتدركها تحيط بها علما جميعا؟ لا. إذن فالذي نفي هو الإدراك، أي لن ندرك ولن نحيط بربنا علما، وهذا نسلم به، لكن الرؤية ثابتة كما قال أهل العلم عليهم من الله أو عليهم الرحمات، رحمات الله المتتابعة. فهذه شبه القوم التي يستدلون بها على باطلهم، الحقيقة هم لا يأتون بآرائهم بالقرآن بل يتسترون خلف القرآن. القضية ما فيها أن المبادئ العقلية التي بني عليها مذهبهم تقول يستحيل في حق الله تعالى الرؤية. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، هم في العموم يقولون بإثبات الرؤية، لكن وقعوا في إشكال، قالوا هذه الرؤية لا إلى جهة، وهذا شيء أضحك المعتزلة، كيف للرؤية لا إلى جهة؟ ربنا سبحانه وتعالى علي على خلقه، وليس معنى هذا أن له جهة تحويه، لا، جهات مخلوقة، لكن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية برؤية القمر، والقمر عال على عباده، كذلك ربنا سبحانه وتعالى عال على عباده. لا ندري كيف هذا الأمر أو في هذه الكيفية، ولكننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى عالم، استوى على عرشه فهو عالم على خلقه. المذهب الثالث ومذهب أهل السنة والجماعة الذي لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة يوم القيامة رؤيا تنعيم، فما أنعموا وما أنعم عليه بنعمة أفضل من هذه النعمة، يزدادون حسنا وبهاء، وأكثرهم طاعة في الدنيا، أكثرهم رؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا حرمنا الله منها وإياكم. تبقى هناك مسائل فرعية، هذه المسألة الأصلية لن يخالف فيها أحد، ولا يجوز لأحد أن يخالف فيها كائنا من كان، وينبغي أن نرد على كل من خالف فيها كائنا من كان. تبقى هناك مسائل فرعية اختلف فيها أهل السنة والجماعة. ما هي المسائل؟ رؤية الجنة واضحة، هناك رؤية أخرى في عرصات يوم القيامة. جاء في بعض الأخبار أن بعض المنافقين وفجار هذه الأمة يعرضون على ربهم فيرونه، فاختلف أهل العلم، هل يرى المنافقون ربهم في عرصات يوم القيامة ولا لا؟ قول الراجح في هذه المسألة وما جاء في حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى لما يجمع الأولين والآخرين ينادي مناد فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد المسيح يتبع المسيح، ومن كان يعبد الشجر يتبع الشجر حتى يتساقطون في نار جهنم العياذ بالله. قال فلتبقى هذه الأمة التي كانت تعبد الله سبحانه وتعالى وفيها منافقوها، فيقال لهم لماذا لم تذهبوا، فيقولون ننتظر ربنا، فيكشف ربنا عن ساقه فيعرفه أهل الإيمان فيقررهم ويخاطبهم ربهم جل في علاه. قال أهل العلم المنافقون هنا في الظاهر مع المؤمنين فهم يرون ربهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم هذه الرؤية ليست رؤية نعيم، ليست فيها النعيم المقي كما هي رؤيا الجنة، هذه الرؤية مجرد عرض على الله سبحانه وتعالى، كما يعرض على القاضي ليبث في قضيته، هذه الرؤية ليست رؤية نعيم. فقد جاء في الحديث أن في بعض المنافقين يرون ربهم، لكن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم، وإنما هي مجرد عرض على الله سبحانه وتعالى، وبذلك تجتمع الأدلة ويختص المؤمنون برؤية الله، وأما الكافرون فكما قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنهم لا ينعمون بهذه النعمة العظيمة التي هي أعلى نعيم أهل الجنة. مسألة أخرى، هذه الرؤية عامة لجميع المؤمنين الصادقين، الرجل منهم والمرأة، الجن منهم والإنس، الجن كذلك مكلفون، فكل من أحسن ومات على الإيمان وكان من أهل الجنة يرى ربه رجلا كان أم امرأة. مسألة أخرى، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا هل تصح ولا لا؟ لا تصح، لا يستطيع أن يرى الإنسان ربه في الدنيا، حتى في المنام لا يرى الإنسان ربه في المنام، لأنه أصلا لا يستطيع أن يتصور كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل، بعض الناس يقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الله سبحانه وتعالى، هذه الرؤيا ليست حقيقة، إنما هو ظن يظنه الإنسان، فلن يستطيع إنسان أن يرى ربه حتى يموت، لا يستطيع الإنسان أن يرى ربه حتى يموت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لما سئل هل رأيت ربك ليلة المعراج قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم هذه الأبصار الفانية لا حق لها في رؤية الله سبحانه وتعالى، وإنما نرى ربنا بأبصار دائمة، وهي الأبصار التي تعطى للمؤمنين يوم القيامة. الفاني لا يرى الدائم، إنما نرى بأبصارنا الدائمة ربنا سبحانه وتعالى الذي هو الآخر ليس بعده شيئا.